الله تعالى باب ما جاء في اللو، وفي بعض النسخ باب ما جاء في لو. قوله اللو أي مقصود به لو، وإنما آلة تعريفية هذه، وإلا المقصود به لو. باب ما جاء في لو أي باب ما جاء في حكم قول القائل لو، هل هذه حرام أم ليست بحرام، وما حكمها في الشرع. فقوله باب ما جاء في اللو أي حكم قولها. طيب ما مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد؟ الجواب أن من كمال التوحيد لا سيما توحيد الأسماء والصفات أن الإنسان يجب عليه أن يحترم وأن يسلم لقضاء الله وقدره، توحيد الأسماء والصفات والربوبية أيضا، لأن القضاء والقدر متعلق أيضا بالربوبية، أن الإنسان يجب عليه أن يسلم لقضاء الله وقدره. فإن لو فيه اعتراض، لو فيه ماذا؟ اعتراض للقدر. فالواجب على الإنسان المسلم أن يسلم بقضاء الله وقدره، ولا يقول لو فعلت كذا لكان كذا. قال وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هاهنا، هذا كلام المشركين حينما قالوا لو كنا أو لما لم نكن هنا لما قتلنا، إنما قتلنا لما صرنا إلى هنا. فكأنهم يقولون أنهم ما سيموتون، وهذا رد للقدر، رد ماذا؟ للقدر. فمناسبة الآية للباب معلومة. قال وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، بعض الناس يقول اجلس حتى لا تموت، إذا ذهبت ستموت، لو أنك ذهبت ستموت، فقد يموت وهو ماذا؟ وهو في بيته، وقد يموت وهو في بيته. لا تقل هذا، هذا فيه اعتراض للقدر، هذا فيه اعتراض للقدر. فإذا كان سيذهب مجاهدا في سبيل الله فلا تقل له اقعد، فلو كنت قعدت، لو كنت قعدت لما مت، هذا لا يجوز. لو كنت جالس في بيتك لما مت، ولو كنت كذا، هذه تفتح باب الشيطان أو عمل الشيطان، لأن فيه اعتراض للقدر. قال وفي الصحيح أي صحيح مسلم أن رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي رواية كأنها في عند الإمام أحمد، ولكن قل قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. طيب احرص على ما ينفعك، وصية من النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يحرص على كل ما ينفعه من أذكار وصلاة وعبادة وقربة إلى الله عز وجل، لا يحرص على أشياء دنيوية حقيرة ما تنفعه ولا ترجع به ترجع إليه بطائل، إنما الواجب على الإنسان أن يحرص على كل شيء ينفعه في دنياه وآخرته. واستعن بالله، استعن، ما هي حقيقة الاستعانة؟ حقيقة الاستعانة هي التي يعبر عنها بالتوكل. واستعن بالله أي توكل على الله، استعن بالله أي توكل على الله في أمورك كلها، في أمورك كلها. ولا تعجزن أي لا تيأس، لا تيأس ولا تعجز عن فعل ما أمرت به. وإن أصابك شيء بقضاء الله وقدره فلا تقل لو أني فعلت كذا. الآن يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على المصيبة، لكن لا يجوز له أن يحتج بالقدر على المعيبة. واضح الآن؟ لو أني فعلت كذا لكان كذا، لو أني فعلت كذا لكان كذا، لأنه وقع شيء يجوز الاحتجاج بما يترتب من فعل المعيب وهي المصيبة. لذلك حاج موسى آدم حينما قال أمر قد قدره الله علي، قال أنت الذي أخرجتنا من الجنة، فاحتج بالمصيبة ما احتج بالمعيبة. لماذا أكلت من الشجرة؟ المعيب المعصية هي ماذا؟ أكل الشجرة. لكن قال له أنت الذي أخرجتنا من الجنة. مصيبة أكل الشجرة هو الخروج من الجنة، فحاجه بالمصيبة ما حاجه بالمعيبة بالمعصية. واضح الآن؟ فلا بأس أن الإنسان يعترض في احتجاج بالمصيبة. قال لو أني فعلت، أي لو فعلت كذا، في بعض النسخ كذا، لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. من كمال توحيدك أن تقول إذا وقعت عليك شيء تقول قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، هذا من كمال التوحيد. أما لو فلا يجوز لك أن تقول لو. حالات لو: الحالة الأولى وهي أن يأتي بها اعتراضا لما قدر عليه، هذا لا يجوز، حرام، هذا لا يجوز، حرام، لهذا الحديث، حديث أبي هريرة. لا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، لو أخذتموه إلى الطبيب لما مات. بعض الناس يقول هكذا: لو أخذتموه إلى كذا، أو لو أتعفتموه، لو فعلتم أو كذا لكان كذا، لو أنك ما ذهبت ما حدث هذا. كل هذا فيه اعتراض للقدر، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أن الإنسان يا المؤمن التقي الذي يؤمن بالله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره أن يقول مثل هذا الكلام، ولكن يقول قدر الله ما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. الحالة الثانية أن يأتي بها على وجه الامتنان، أن يأتي بها على وجه الامتنان، تقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا ليس في اعتراض للقدر. لو أن معي مثل أحد ذهب، يعني امتنان. وأيضا ذكر بعض العلماء امتنان و يعني طلب، أيضا طلب وتمني، نعم طلب وتمني. لو أن معي سيارات، لو أن معي كذا وكذا من الأغنام والأبقار، لو أن معي من المال لأنفقته كذا، لا فعلت كذا، هذا لا بأس به، هذا لا يدخل في اعتراض القدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إذن لو قد تستعمل في التمني وفي الامتناء فلا حرج من ذلك، أما إذا استعملت لاعتراض القدر هنا لا يجوز، هنا لا يجوز أن الإنسان يفعلها. طيب هل تقدح في توحيده، أصل توحيده، أصل إيمانه، أم تقدح في كماله؟ الجواب أنها تقدح في كماله، أنها تقدح في كماله، يعني ما يصل إلى حد الشرك الأكبر إلا إذا وقع في قلبه اعتراض لما يقضيه الله عز وجل. نعم، ولكن بمجرد اللفظ، بمجرد اللفظ فهو يدخل في قسم الشرك الأصغر، يدخل في قسم الكفر الأصغر، لا يدخل في قسم الأكبر. واضح الآن؟ ومثله أيضا ما يسمى بدقيقة حداد، مثله ما يسمى أيضا بدقيقة حداد. قف دقيقة حداد، لا تعمل، لا تفعل لأموات كذا أو لمن قتل كذا، أو هذه الحداد أيضا في اعتراض القدر، حداد ما نفعل، لماذا؟ لأن فلان مات، هذا ما يجوز، هذه الذي يفعلونها حداد هي أولا من عمل يهود النصارى، وهي غريبة على المسلمين، وزد على ذلك فيها اعتراض للقدر. أو ثلاثة أيام حداد، ثلاثة أيام حداد، لا عمل لا شيء بمجرد الميت، لا، إنما الحزن معتبر، لا بأس بالحزن، حزن البكاء على الميت لا حرج. أما حداد أي أننا نعترض على موته فنقف دقيقة، أو لا نعمل ثلاثة أيام، أو نترك العمل يوما كاملا حدادا على موتى، هذا لا يجوز، وهذا أيضا فيه تشبه باليهود والنصارى. قال ولكن قل قدر الله، هذا يدفع عنك، يدفع عنك ما سيقع في قلبه، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. الصبي كسر شيئا، ابنتك ولدك كسر عنك شيء، لا تقول لو أنه كذا، لا، قل قدر الله ما شاء، شيء قد قدر فما ينبغي لك إلا التسليم، فما ينبغي لك إلا التسليم. قال فإن لو، أي لفظة لو، تفتح عمل الشيطان. لماذا فتحت عمل الشيطان؟ لأن فتح عمل الشيطان هو اعتراض للقدر. ولماذا كانت محذورة؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول أن فيها ندم وتسخط وحزن، وهذا ينبغي إغلاقه، ينبغي إغلاقه، والواجب التسليم، والواجب التسليم. ثانيا أن فيها سوء أدب على الله، سوء أدب على الله وعلى قدره، فإن الأمور كلها مقدرة، ما ينبغي لك أن تعترض، فهذا سوء أدب مع الله. بل واجب تقول قدر الله ما شاء فعل، تأدبا مع خالقه، تأدبا مع خالقه. فلو تفتح عمل الشيطان لأن فيها محذورين. ما هما المحذوران؟ هذا هو. أولا الندم، باب الندم. لماذا تندم على شيء قد قدره الله؟ لا تندم، قد تحزن حزن إذا وقع شيء أو كذا، نعم، لكن الندم والتسخط والحزن وغير ذلك هذا ليس له منفعة. فالواجب عليك التسليم، الواجب عليك التسليم. فلذلك كان لو تفتح عمل الشيطان بهذا السبب. واضح؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي عن سب الريح، أي باب ما جاء في النهي عن سب الريح. والريح معروفة، هذه المرسلة التي تأتي بالهواء معروفة، هذه الريح لا يجوز سبها. لماذا لا يجوز سبها؟ لأن من كمال التوحيد الربوبية عدم سب ما كان مأمورا من عند الله، عدم سب ما كان مأمورا من عند الله. لا يسب الحر، لا يسب البرد، لا يسب أي شيء مأمور. المطر بعضهم نسمعه إذا هبت الريح سبها، إيش هذه الريح الذي كذا وكذا، يأتي بألفاظ يعني ريح نحن نقول زفت، يعني ما يريدها، أو حر شديد، أو حر كذا يسب الحر، أو برد شديد فيسب البرد، أو مطر فيسب المطر. بعض الناس ما يريد أن السماء تمطر، يقول لو أن المطر يذهب بعيد، لأنه يعمل عملية اتساخ في المدينة وما أشبه ذلك. المطر نعمة رزق، نعمة نعمة ورزق، ومنع المطر وجذب الأرض بسبب الذنوب والمعاصي، فلو أمطرتم لكان خير. أما تمتنع عن المطر، أنت رجل ما فيك خير، من أين تشرب الماء؟ فيأتي ويسب المطر، يسب المطر. قال الطرقات تتسخ، وإيش دخلك تتسخ الطرقات؟ قد اتسخت بالبلالع، ما باقي إلا المطر ما تريده. فالمطر رزق من الله عز وجل، ونعمة من نعم الله على العباد، فيأتي ويسب المطر وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز. أي شيء مأمور من الله تبارك وتعالى لا يجوز لأحد أن يسبه، إنما الواجب التسليم، الواجب التسليم، لأن كل هذه المخلوقات مأمورة، الريح، البرد، الحر، المطر، كل هذه مأمورة. قال وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي، إلا أن النسائي حكم عليه بالوقف، حكم عليه بالوقف. ولكن الحديث له شواهد، جاء من حديث أبي هريرة إذا هبت الريح فاسألوا الله من خيرها وتعوذوا من شرها، وجاء أيضا عن ابن عباس لا تسبوا الريح، فإن الريح إما رحمة وإما عذاب، فإذا هبت فاسألوا الله الرحمة. نعم، هذا هو الواجب. فإذا هبت الريح أنك تستعيد من شرها وتسأل الله عز وجل من خيرها، هذا هو الواجب عليه. أما تسبها لا يجوز سب الريح. طيب ما حكم سبها؟ قولان للعلماء، قول قالوا التحريم. لماذا؟ لأن هذا يدخل في حديث يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، قالوا لأن سب الريح يضي إلى سب الدار مثل سب الدار. القول الثاني قالوا كراهة، سب الريح يعتبر مكروها، يعتبر مكروها. لماذا؟ لأن الكراهة النهي هنا للتنزيه، النهي هنا ماذا؟ للتنزيه، ولا يكون للتحريم. لكن الذي يظهر والله أعلم أن ظاهر الحديث يدل على التحريم، ظاهر الحديث يدل على التحريم، ولم يوجد صارف، ولم يوجد صارف في هذا. فالواجب على الإنسان أنه يلتزم الأدب في مأمورات الله جل وعلا ولا يسبها. هل هذه تقدح في توحيده؟ الجواب تقدح في كمال توحيده، لأن كمال التوحيد أنك تسلم بما أمر الله به. فأنت إذا سببت هذا معناه أنك استعملت سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى فيما أمر. ما الذي أمرها؟ الله. ما الذي أمر المطر؟ الله. ما الذي أمر الحر؟ الله. ما الذي أمر البرد؟ وغير ذلك من الأشياء المأمورة كونا، الله. واضح الآن؟ الشمس، القمر، كل هذه مأمورات. فأنت إذا سببت يؤدي سبك إلى هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر، يسب الدهر، يعني الأيام والليالي الذي ماذا يقلبها الله عز وجل. واضح الآن؟ فالواجب على الموحد أنه يمسك لسانه في مسألة السب وعدم القدح في ذلك. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.